له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في كتابه السنن في كتاب البيوع باب في العمرة العمرة مأخوذة من العمر وهذه الكلمة كانوا يستعملونها عمرة على وزن حبلة كانوا يستعملونها للناس ويقولون أعمرتك هذه الدار أو أعطيتك هذه الدار عمرة فمعناه أنهم في الجاهلية كانوا يعنون به أنك تستفيد من هذه الدار مدة عمرك فإذا مت فهو يرجع إلي أو إلى ورثتي هذا معناه عمرة فكان لا شك أن الإسلام قد أبقى أشياء كثيرة كانت في الجاهلية ولم يكن فيها محظور شرعي أو إذا كان محظورا شرعيا فسدده وصوبه بجزء أو أجزاء فهذا المعنى الذي كانوا يستعملونها أعمرتك أي مدة عمرك ظاهر اللفظ يدل على أنه لا تبقى هذه الدار في مكنة الإنسان إلا حياته وفي عمره وبعد عمره يرجع إلى المعمر أو الشخص الواهب فالعمر نوع من الهبة نوع من الهبة فالشرع قد غير الاصطلاح الجاهلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي في الحديث أنه من قال هذا فقد ذهبت في عن يده هذه الدار مثلا قال أمرتك فهي لمن عمر له ولورثته ولا يرجع إليه وفي الجاهلية كانوا يسترجعون نعم فشرعا هو كما قالوا إذا وقعت كانت ملكا للآخذ ولا ترجع إلى الأول شرعا لكن جاهلية كانت العمرة موجودة هذه من مكارم الأخلاق في الحقيقة إذا عددنا مكارم أخلاق الجاهليين ففيهم كانت مكارم الأخلاق وكانوا يطعمون الحجاج ويسقون الحجاج وغيرها وغيرها كذلك كانوا يعطون الفقير منيحة أي دارة دابة تدر اللبن مدة لبنها ثم ترجع إليه فهذا المعنى سدده الشريعة بمعنى آخر غير ما كانوا يريدون قال أبو داود رحمه الله حدثنا أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك من الثقات قال حدثنا حمام وهو ابن يحيى بن دينار الأعوذي قد مضى بنا كثير عن قتادة عن النضر بن أنس وهو النضر بن أنس أبو مالك البصري من ثقات التابعين عن بشير بن نهيك أيضا السدوسي من الثقات هو رواية الأقران بعض من بعض تابعي يروي عن تابعي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة ما معنى جائزة؟ جائزة يعني مباحة؟ لا إنما المقصود منه أنها نافذة للإنسان المعمر له حياته وبعد مماته ويفسره الأحاديث والآتية ليست معناه جائزة مباحة وليست محرمة إنما المقصود منه منفذة إلى ما بعد موت الإنسان لا يرجع إلى المعمر ألا ما كانوا في اصطلاح الجاهلية ثم قال حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي نفسه قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله يعني العمرة نافذة الهبة على عمر الإنسان بشرط عمر الإنسان هذه نافذة له في عمره وفي ما بعد حياته أيضا هذا الإسناد الثاني عن قتادة عن الحسن هناك قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك في رجال ثقات كلهم كذلك قتادة عن الحسن حسن البصري ثقة إلا أنه الرواية فيها علة تدليس الحسن البصري وحسن البصري لم يسمع من سمرة بن جندب إلا أنه يصحح بما قبله الإسناد السابق الذي فيه حسن عن سمرة وهنا النضر عن أنس عن أبي هريرة فله شاهد وصحه بشاهده شاهد صحيح لغيره يعني يقال هكذا أنه صحيح لغيره. وجاء في بعض الروايات عن الحسن بن سمرة في لفظ الترمذي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة لأهلها أو ميراث لأهلها. هذا معنى جائزة يعني نافذة إلى عمر الإنسان الذي عمر له ثم بعده أيضا ميراث لأهلها. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي من الثقات قال حدثنا أبان وهو ابن التغلب أبو سعد الكوفي من الثقات أيضا أن يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن جابر درب معروف يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن جابر أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف من ثقات التابعين عن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنه الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كان يقول قال أو كان يقول الظاهر كان يقول مرات وكرات ليس مرة واحدة لأن كان إذا دخلت على المضارع تدل على الاستمرار أو على أكثر الأوقات. كان يقول العمر لمن أحبت له لام للتمليك كأنه ملكه ثم لما ملكه فبعد موته يكون إرثا في ورثته وخلافا لما كان عليه الجاهليون فالشريعة قد أدخلت فيه بعض التعديلات وأجازت هذا النوع من الإباء. ثم قال حدثنا محمد بن الفضل الحراني الجزري هذا ينسب إليه الناس مما يعرف في العراق جزيرة ابن عمر هكذا والجزري وهو الحراني الدمشقي أيضا كان نزل الظاهر الجزيرة. قال حدثنا محمد بن شعيب وهو محمد بن شعيب ابن شابور الدمشقي صحيح الكتاب هكذا صحيح الكتاب لكنه الرواية صحة أيضا لكن كتابه صحيح وفي حفظه إذا روى فيه بعض الشيء هكذا قالوا في حفظه إذا روى بعض الشيء لكن كتابه صحيح. ومعلوم أن الحديث الصحيح يكون إما أن يكون ضابطا أن يكون ضابطا لروايته إما أن يكون ضابطا لصدره بحفظه أو يكون ضابطا لكتابه أو من كلتا الطريقين. فهنا كانوا يجدون في بعض حفظه ضعفا إلا أن كتابه صحيح. هنا لم يذكر أنه حدثه من كتابه فماذا نقول؟ هكذا يقول صحيح الكتاب وفيه غمز على في حفظه أن حفظه فيه بعض الضعف لكنه لم يصرح أحد من الأئمة أنه روى هذا الحديث من كتابه أو من حفظه فيكون فيه إلا هذه الضعف إمكانية الضعف فيه. لكن ما دامت الرواية جاءت من طرق أخرى إن جابر رضي الله عنه نفسه فهو صحيح يقال إذا كان في حفظه شيء ويكون أخطأ في بعض الروايات فلم يخطئ في هذه الرواية لأنه توبع في طرق كثيرة. محمد بن شابور قال أخبرني الأوزاعي هو الإمام الأوزاعي الدمشقي رحمه الله عبد الرحمن بن أمر الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمر عمرة من أمر عمرة يعني من أهب هبة مشروطا بعمره وحياته فهي أي هذه العمرة له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه يعني صار تمليكا له ولو كان. هنا يأتي المسائل قد يأتي الإنسان ويقول إنما الأعمال بالنيات ما هو كذا ونيته على ما كان جاريا في الجاهلية ولم يقرأ عليه علم جديد من الشرع ما حكمه في هذا؟ فهنا قد يعذر بالجهل والله أعلم قد يكون ينظر فيه إذا لم يكن عرف الحقيقة إلا عرف القضية الشرعية بعدما قرأ عليه حكم الشرع بأنه من تكلم بهذه الكلمة فهو لا يرجع إليه فيكون على نيته أم يكون قد ذهبت الدار من يده مثلا أمرتك هذا الدار ففيه خلاف. قالوا إذا كانت النية وإنما الأعمال بالنيات فهو جاهل بالحكم فربما يقضى له بأن ترجع. أما إذا كان أعمر بلفظ عمر العمرة مع علمه بهذا الحديث فهي لا ترجي إليه قطعا، لا يجوز أن يقال أنه إذا ترجي إليه مخالفا للحديث. نعم. من عمر عمرة فهي له ولعقبه، يرثها من يرثه من عقبه. نعم. شرط يعني ولا يشترط، ولا يشترط، فالشرع مقدم على شرطه. فإذا كان عرف أحد في هذا الزمان أن العمرة بمعنى أنها تمليك لمن عمر له، من وهب عمره وليس يرجي إليه، ثم أراد أن يسترجع فيكون خاطئا لا شك فيه، فيكون قد يقال من وهب ثم استرجع، من وهب شيئا ثم أراد أن يرجع في هبته كالكلب يعود في قيئه. نعم. والمعنى أنها صارت ملكا للمدفوع إليه فيكون بعد موته لوارثه كسائر أملاكه، ولا ترجع إلى الدافع، كما لا يجوز الرجوع في الموهوب. وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي سواء ذكر العقبة أو لم يذكر. وقال مالك يرجع، وقال مالك يرجع إلى الموت إن كان حيا، وإلى ورثته إن كان ميتا، إذا لم يذكر عقبه، إذا لم يذكر عقبه. الذي يقال لما إذا صح عن مالك رحمه الله، فيقال ما دام الشرع قد وضح هذا المعنى بهذه الصورة فلا يجوز خلافه، والله أعلم، إلا إذا كان هو ليس عنده علم بهذا الحكم الجديد الطارئ على حكم أو على سورة الجاهلية. فقد يكون والله أعلم إذا كان معذورا وتأسف على هذه بأنه خرجت من يده، لكنه إذا كان يعلم الحكم فلا يجوز له أن يتمرد على الحكم، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم من عمر عمره فهي له ولعقبه، يرثها من يرثه من عقبه بكل وضوح. فقول مالك يرجع إلى الموت إن كان حيا، وإلى ورثته إن كان ميتا، إذا لم يذكر عقبه، في الحقيقة مخالف للسنة. ولذلك على قول مالك رحمه الله نقول رحمك الله، وقد قلت كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القول. ثم بعد ذلك يقال حدثنا أحمد بن أبي الحواري، هكذا حواري، أحمد بن أبي الحواري، وهو أحمد بن عبد الله ابن ميمون ابن العباس، هكذا ابن الحواري، هو العباس هو أبو الحواري. نعم. قال حدثنا الوليد وهو ابن مسلم، وليد ابن مسلم الدمشقي الذي كان يدلس تدريس التسوية خاصة عن الأوزاعي، خاصة عن الأوزاعي، وكان سئل إذا كان يروي الأوزاعي تدريس التسوية هو أن يحذف المدلس من الإسناد ضعيفا فيما بعده، مثلا إذا كان الأوزاعي هو يروي عن الأوزاعي والأوزاعي يروي عن الزهري، وربما يكون بين الزهري وبين الأوزاعي راو ضعيف، فيأتي المدلس تدليس التسوية فيحذف هذا الضعيف. فقيل له في ذلك ما ذكروا في ترجمة الوليد المفصلة، قالوا لماذا تحذف الضعيف الذي روى عنه الأوزاعي؟ قال أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل حاورة. طيب هذا التنبيل ما هو؟ يعني تنبل بالنبال، ولا تنبل يعني تجعله نبيلا أن يروي؟ ما دام روى واقعه الأمر أنه روى، فحذفه لا ينبله، يعني لا يقال أنك أنت كأنك نزهته وأبعدته من هذا العلم. واقع الثقة قد يروي عن الضعيف لسبب من الأسباب، لكنه ليس فيه حرج وليس فيه شيء على الأوزاعي رحمه الله. فهذا الإسناد لا شك أنه يكون سبب ضعفه تدليس وليد ابن مسلم تدريس التسوية. ينبغي أن يكون عن الأوزاعي ويكون سمعت الزهري أو حدثنا الزهري، ثم الزهري يقول حدثنا أبو سلمة، هكذا يقول، لأنه مخافته أن يكون حذف في الإسناد أي واحد من الضعاف، الزهري يكون روان عن الضعيف فيكون يحذف تدريسه في تدريس التسوية، فيسوي الإسناد ثقة عن ثقة، وهذا لا شك فيه خطأ منه، أي من هذا الفاعل الذي يفعل هذا الفعل. عن أبي سلمة وعروة عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال أبو داود وهكذا رواه الليث ابن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر. هناك الرواية عن الزهري عن عروة عن جابر، وهنا الزهري عن أبي سلمة وعروة عن جابر، هل يكون فيه مخالفة أن الرواية هي عن عروة وليست عن أبي سلمة؟ لا يقال إن شاء الله، لأن الزهري كثير الشيوخ، لأن الزهري كثير الشيوخ، إنه شيوخ كثيرين، ويكون سمع من أبي سلمة أيضا، ويكون سمع من عروة أيضا. أبو داود يقول هكذا رواه الليث بن سعد عن الزهري، يعني مثل ما روى الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر، فكأنه يثبت أن ليس هناك مخالفة. روى هذا الحديث الزهري عن عروة وعن أبي سلمة، ووافق الزهري في هذا الليث بن سعد الإمام الذي ما كان بأقل من مالك. نعم. ثم فيكون هذا الإسناد في الحقيقة لو كان هو وحده أمامنا كان يكون ضعيفا لأجل تدريسه الوليد، إلا أن ما دام توبع فيكون هذا الإسناد أيضا صحيحا، صحيحا لغيره، أي لأجل غيره قد تقوى وصح إن شاء الله. نعم، صحيح لغيره، هكذا يحكم عليه إن شاء الله، ما حكم عليه. نعم. هنا يقول رواه الليث بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر، وحديثه عند مسلم والنسائي، وهذا لفظه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أنه قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر رجلا عمرة له ولعقبه فقد قطع قوله حقه. وهي أي ما هو الحق لهذا الوهب لهذا الهبة؟ فقد قطع قوله حقه، وهي أو قوله حقه، وهي لمن عمر ولمن عقبه، يعني يفهم أنه إن كان يفهم أنه يرجع إليه لا يرجع إليه. نعم. ثم بعد ذلك قال باب من قال فيه ولعقبه، يعني إذا قال أنه لك له ولعقبه أو لك ولعقبك، هذا اللفظ هل يكون له اعتبار أو لا يكون له اعتبار؟ الذي عرفنا أن في الأحاديث السابقة بمجرد ذكر العمرة لا يحتاج أن يشترط بأنه أن يقول لعقبه، وهي تذهب إلى عقبه وراثة وإرثا، لكن إذا قال فالظاهر هذا الصريح أصرح من الأول، ما هو كذا، والشرط أقوى، فهي لا ترجع إليه بحال من الأحوال، لأن فيه شرط واضح. وإن لم يكن هذا الشرط، فتفصيل النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيره لهذه الكلمة بهذا المعنى يعطي الحكم بأنه له ولعقبه. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس وهو الذهلي الإمام شيخ الأئمة البخاري وغيره، ومحمد بن المثنى هو أبو موسى محمد بن المثنى ابن عبيد يرحمك الله العنزي أبو موسى الزمن، يذكر في ترجمته أذكر أنه كان قد احترق زمنا، كانت به زمانة فوقعت، وكان له خادم، هذا هكذا يذكر، وكان له خادم فوقع الحريق في بيته فهرب الخادم وبقي رحمة الله عليه فاستشهد بالنار واحترق، وكان ما لا يقدر أن يمشي أو يتحرك. نعم. محمد بن مثنى أبو موسى الزمن من الثقات، قال محمد بن إيه بن فارس الزهلي ومحمد بن مثنى كلاهما قال حدثنا بشر بن عمر، هو بشر بن عمر بن الحكم الزهراني من الثقات وقد مضى بنا، قال حدثنا مالك يعني بن أنس الإمام عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فهي للذي يعطاها ولا ترجع إلى الذي آتاها، لأنه آتى عطاء وقعت فيه المواريث. يعني هذه الكلمة أعمرت لك، وإن لم يذكر العقب فيكون معناه أنه آتى عطاء وقعت فيه المواريث، يعني لمن أعطيه فهو له لحياته، كذلك بعد موته يكون لوراثته هو لا لوراثته المعطي. نعم. هنا جاء خلاف في زيادة هذه اللفظة يقول هل يذكر عقبه أو لم يذكر؟ قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه. قال الترمذي بعد إخراج حديث مالك هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل رواية مالك، وروى بعضهم عن الزهري ولم يذكر فيه ولعقبه، والعمل على هذا عند أهل العلم. كأنه يقول حتى لو لم يقل، قال بعض العلماء رأوا بالمعنى والله أعلم فلم يذكر ولعقبه، لكن المعنى ثابت بمعنى أن هذا لا يرجع إلى المعطي وعقبه، بل يكون لمن أعطي ولمن أمر ولعقبه. نعم. ثم بعد ذلك يقول والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا إذا مات المعمر فهي لورثته، وإن لم يجعل إذا مات المعمر له يعني فهي لورثته وإن لم يجعل لعقبه، وإن لم يكن في الشرط فهي عمرة لك ولعقبك، وهو قول سفيان الثوري وأحمد إسحاق، لأن الأحاديث في هذا واضح جدا. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا حجاج ابن أبي يعقوب، هو المعروف بابن الشاعر، بابن الشاعر من الثقات الحفاظ. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي، هو يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري من الثقات الفاضلين. نعم. حدثنا أبي هو أبوه إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهم، قال كلهم ثقات. عن صالح بن كيسان وهو أيضا المدني من الثقات الفقهاء، عن ابن شهاب بإسناده ومعناه، عن ابن شهاب يعني عن أبي سلمة وعن جابر بإسناده ومعناه، وإن كان يختلف بعض اللفظ لكن المعنى متفق. قال أبو داود وكذلك رواه عقيل وعقيل ابن خالد الأيلي عن ابن شهاب ويزيد بن حبيب عن ابن شهاب بإسناده ومعناه، واختلف على الأوزاعي عن ابن شهاب في لفظه، ورواه فليح ابن سليمان مثل ذلك، يعني وافق فليح مع الأوزاعي، وأما الأكثرون فرووا عن ابن شهاب بإسناده السابق وبالمعنى السابق. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل الإمام رحمه الله، قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني الإمام صاحب المصنف، قال حدثنا معمر وهو ابن راشد وهو من الثقات عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال إنما العمرة لمن أجاز التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، أما إذا قال هي لك ما عشت، إذا قال بهذا اللفظ ليس أمرتك، لكنه إذا قال هي لك ما عشت فإنه ترجع إلى صاحبها. الخلاف في الاختلاف في اللفظ، فإذا قال هي عمرة فلا ترجع له، لكن إذا قال هي لك ما عشت معناه مدة عيشك وحياتك لك، وأنت مالك تتصرف فيه بالانتفاء الظاهر، ليس بالبيع والشراء إنما بالانتفاء. فإذا مات فإذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبه. فينبغي للإنسان أن يكون يزن الأقوال ويقول أو يفكر قبل ما يقول أي كلمة يريد وأي كلمة يستعمل، إذا كانت هناك كلمات اصطلاحية توجب عليه شيء فينبغي أن يكون على علم وبصيرة من هذا. نعم. الآن حينما يقولون نحن عندنا نجد الحديث الصحيح ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ثلاث جدهن جد وهزلهن، يعني بالهزل والمزاح يقول لزوجتي أنت طالق ثلاثا، نفذ هذا معلوم لأنه لا يصح أن يقول هذه الكلمة، لكن إذا كان جاهلا هنا جاء قول العلماء قالوا قد يوفى عنه ولا يقع عليها شيء، إلا أنه إذا كان يعلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ثم بعد ذلك يأتي ويقول أنا كنت أمزح لا يكون له قبول. كذلك يقولون كنت أخوفها فقط وكذا، كل هذا لا قبول له بعدما عرف هذا الحكم الشرعي. كذلك العمرة لفظ العمرة إذا تكلم ولا بد أن يكون له أي للذي أعطي ولعقبه لا يرجع له، لكن إذا قال هي مدة حياتك لك فهنا كأنه شرط واضح جدا لا يكون لمن عمر له إلا في حياته وبعد مماته يرجع إلى الواهب المعمر الواهب المعطي لكما أسأل. قلنا هذه كلمات اصطلاحية لابد شرعية قد طرأ عليه شرع بمعنى خاص، فلا بد أن يعرف الإنسان إذا قلت عمره فقد خرج السهم من يده، لكن إذا قال هي لك ما عشت فهذا يدل على أنه مدة الحياة فقط. كذلك إذا قال أنت هذه الدار لك تستفيد منها أنت أو أي واحد تريد أن تسكن فيها حياتك لا يرجع إليها، لكن بعد موتك يرجع بهذه الشروط كلها غير لفظ العمرة إذا تكلم فألا ما تكلم وألا ما أفادت الكلمة. لكن كلمة عمرة هذه كانت في الجاهلية بمعنى خاص والشرع قد ألبسه معنى خاص. نعم. ثم بعد ذلك شبيه له الكلمة الرقبة، الرقبة العمرة والرقبة. قال حدثنا إسماعيل إسحاق بن إسماعيل، من يكون هذا؟ وهو من الثقات قد مضى بنا، إسحاق بن إسماعيل أو إسماعيل إسحاق بن إسماعيل الويسي والله أعلم ثقة. قال حدثنا سفيان وهو ابنه ويينة عن ابن جريج عبد العزيز ابن عبد الملك ابن جريج عن عطاء ابن جريج أيضا كان من المدلسين يروي ويحذف الضعيف في بعض الأحيان كما اطلع عليه، إلا أن رواياته عن عطاء قد قبل الأئمة، لأنه قال ابن جريج إذا قلت عن عطاء فقد سمعت منه عدة مرات ليست مرة واحدة. فإذا قال ابن جريج عن عطاء ما قال أخبرني عطاء أو حدثني عطاء فهو محمول على السماء من عطاء. عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا عمر فهو لورثته أي لورثته المرقب له والمعمر له. هذا مثل العمرة، العمرة والرقبة كلاهما بمعنى واحد والوزن واحد، إنما سميت الرقبة على تسمية الجاهلية أنهم كانوا يعطونه هذه رقبة لك فأملك رقبته رقبة الشيء ويرقب موته، فإذا مات يرجع إلى المعطي. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما اصطلح أو آتى اصطلاحا خاصا بمعنى في العمرة كذلك في الرقبة كلاهما صار بمعنى واحد، لكنه إذا قال إذا هي تستفيد منه حياتك ثم يرجع إليها فهذه اللفظة قد تغيرت، لكن إذا استعمل كلمة الرقبة هذه رقبة لك فهي كالعمرة التي لا تخول له أن ترجع إلى صاحبه الأول. حتى جاء في بعض الروايات عند مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها. انظروا، يعني لا تنتقوا بكلمة يكون فيه ذهاب لأموالكم، أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه، ميتا ملكه يرثه من يرثه من عقبه. فهذه الرواية تؤيد المعنى الأول أيضا. كذلك في رواية فمن أرقب شيئا الذي هنا فمن أرقب عمر بهذا المعنى. يقول هنا يعني لا ترقبوا ولا تعمروا ظنا منكم واغترارا أن كل منهما ليس بتمليك للعمر. فلذلك نقول ما كون الأعمال بالنيات ما دام الشرع قد أعطى معنى خاصا لهذه اللفظتين فلا يجوز أن يقول أنا على نيتي. نعم. ثم بعد ذلك يقول النووي هنا له كلام، قال أصحابنا وغيرهم من العلماء العمرة قولوا أمرتك هذه الدار مثلا أو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو ما عشت أو حييت أو بقيت أو ما يفيد هذا المعنى. وأما عقب الرجل بكسر القاف هم أولاد الإنسان. قال أصحابنا العمرة ثلاثة أحوال، أو للعمرة ثلاثة أحوال، أحدها أن يقول أمرتك هذه الدار فإذا مت فهي، أو فإذا مت فهي لورثتك، أو فإذا مت فهي لورثتك أو لعقبك، فتصح بلا خلاف. يعني كأنه عمرة أصلا إذا كان أمرتك، سواء قال أو لم يقل، الصحيح أنه يكون له، أي للذي أمر له ولورثته. لكن إذا قال فهي لورثتك ولعقبك، فهذا صار توضيعا لمعنى العمرة الذي كان داخلا في هذا المعنى. ويملك هذا اللفظ بهذا اللفظ رقبة الدار وهي حبة، فإذا مات فالدار لورثته، أي لورثة من أعمر له أو أرقب له. فإن لم يكن له وارث فلبيت مال المسلمين، ولا تعود إلى الواهب بحال، خلافا لمالك رحمه. مالك رحمه الله يقول يرجع، نقول الحديث واضح جدا فإنه لا يرجع. وقوله فإن لم يكن له وارث فلبيت المال، وهذا هو الحكم الشرعي وكان عليه العمل. والعلماء قالوا أن من لا ليس له وارث إذا لم يعب أحدا، يجوز له أن يعب أحدا. قالوا حتى هذا لا يجوز له أن يعب إلا ثلث المال، كذلك إذا أوسع فثلث المال، والباقي يرجع إلى بيت مال المسلمين. وكان الخطيب البغدادي يذكر أنه ذكر ليس له عقب، فكان قد وقف كتبه كلها لأمير المؤمنين، نعم، أو لمصلحة المسلمين باسم أمير المؤمنين، جاء ذلك في الخطيب البغدادي رحمه الله، نعم. فهنا يقول الحال الثاني يقتصر على قوله جعلتها لك عمرك، ولا يتعرض لما سواه. ففي صحة هذا الأخذ قولان للشافعي، أصحهما هو الجديد صحته، وله حكم الحال الأول يعني لا يرجع إليه. الحال الثالث أن يقول جعلتها لك عمرك، فإذا مت عادت إلي أو إلى ورثتي إن كنت مت. ففي صحته خلاف عند أصحابنا، والأصح عندهم صحته ويكون له حكم الحال الأول، واعتمدوا على الأحاديث الصحيحة المطلقة العمرة جائزة. يعني كأنه يقول في كل حال إذا كان قال أمرتك هذا الدار فهي، أو جعلتها لك عمرك فإذا مت، حتى إذا قال عادت إلي، فلفظة العمرة قد قطعت عنه هذا الطريق. لكن إذا قال هي لك هبة لك إذا مت فترجع إلي، ففي هذه الحالة ترجع إلى الواهب. قال أحمد رحمه الله تصح العمرة المطلقة دون المؤقتة، يعني لا يكون مطلقة هي، أما المؤقتة بحيث يقول أمرتك مدة حياتك فقط فإذا مت فترجع إلي، هذا لا تصح، لأن الأحاديث لا تصح بهذه اللفظة. وقال مالك رحمه الله العمرة في جميع الأحوال تمليك لمنافر الدار مثلا، ولا يملك فيها رقبة الدار بحال. نعم، هذا كل الناس يقولون أنه في هذه الحالة كأنه إذا قال عمرة، وفي الجاهلية كانوا يأتون المنافع، لكن الآن الصحيح في هذا أنه صار له هو يبيع أو يترك لورثته. قال مالك العمرة في جميع الأحوال تمليك لمنافع الدار مثلا، ولا يملك فيها رقبة الدار، ما أن هذا الكلام أيضا يخالف الحديث الصحيح أنه يكون مالكا له لحياته، وإذا ترك وإذا باع في حياته فلا يكون عليه منع لأنه ملك لهذه الدار، فإذا بقيت فلورثته. وقال أبو حنيفة رحمه الله بالصحة كان مذهب الشافعي، وقال الثوري والحسن بن صالح هذه وموافقي هذه الأحاديث الصحيحة. في الحقيقة هذه الأحاديث الصحيحة هي التي في ضوئها قال العلماء أنها لا ترجع إليه إذا كانت بلفظ العمرة. ثم بعد ذلك قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، الإمام أخو أبي بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا معاوية بن حشام، معاوية بن حشام القصار أبو الحسن، هذا صدوق، عن سفيان وهو ابن عيينة وليس الثورية، عن حبيب يعني ابن أبي ثابت الكوفي ثقات، عن حميد العارج وهو حميد ابن قيس المكي العارج أي ليس به باس، عن طارق المكي. هنا طارق المكي في الحقيقة الأموي أمير المدينة لعبد الملك، وثقه أبو زرعة في الحديث، هذا يحتاج إلى إعمال النظر فيه، وثقه أبو زرعة في الحديث. والمشهور أنه كان من أمراء الجور، هكذا كانوا في ترجمته، كان يجور ويظلم، فهل ظلمه يخرجه عن العدالة. نعم بعضهم ضعفه لأجل هذا طارق المكي وأنه طارق بن عمرو المكي الأموي أمير المدينة. وما نظن أنه يكون فاسقا مثلا إلا أنه اشتهر عنه أنه كان من أمراء الجور، يعني كان يظلم ويجور. وبعضهم قال إن هذا مما أشاعته الشيعة عنه، الشيعة أرادوا أن يفسدوا أمراءنا وكذا. ففي الحقيقة الذي يظهر والله أعلم طارق المكي هو من التابعين في زمن التابعين، مهما كان لا يكون فاسقا بحيث ترد روايته، لكنه لم يذكروا له رواة كثيرين إلى حميد العارج هكذا. فمن الممكن أن يكون أحد ضعيف، لكنه قد يكون إذا كان موافقا لا يكون مخالفا، فالحديث قد يكون صحيحا. لكن انظروا ماذا فيه. عن جابر بن عبد الله قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت، فقال لها ابنها إنما أعطيتها حياتها، يعني الابن الواهب أعطاها حياتها، وله إخوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لها حياتها وموتها، هي لها حياتها وموتها. قال كنت تصدقت بها عليها، قال ذلك أبعد لك من إن كنت تصدقت عليها فأبعد لك بحيث لا تقرب منك ولا ترجع إليه. وإذا كان آتاها حياتها وموتها فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قضى أنها لها ولمن لأقبها. هذا الحديث جعلوه مخالفا للأحاديث السابقة، لأنه بالفعل لفظة عمرة ولفظة رقبة هي الملزمة للحياة ولمبادئ الحياة، لكن ألفاظ أخرى ونية الشخص لها دخل كما جاء في الرواية الصحيحة هي لك ما عشت. أما إذا قال هي لك ما عشت ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، فتغير اللفظ. هنا أعطاها هل بلفظ العمرة؟ إذا كان بلفظ العمرة قطعا يكون أي لها ولأقبها، أي إخوانه الذين يرثون أمهم. لكن مجرد العطاء والهباء ويقول أنا أعطيتها حياتها هي لها أعطيتها في حياتها، فقد يكون بل يكون الحديث مخالفا للثابت في هذا الباب. لو قال أمرتك نعم كان ملزما، لكنه إذا كان بلفظ آخر والله أعلم فنيته ولفظه لها الأثر. ولذلك قالوا طارق المكي هذا ضعيف وروايته مخالفة للصحيح، والضعيف إذا خالف الصحيح يسمونه ماذا؟ منكر، قد يكون منكر. نعم وهذا القول قد يكون هو الصحيح. لماذا؟ لأن معنى الحديث مخالف للأحاديث السابقة. لو كان طارق ضعيف ثقة والإسناد كله ثقة، ما ذلك ماذا يسمى؟ شاذا، والشاذ من قبيل الضعيف. نعم. باب في الرقبة، أيضا ذكر هنا بعدما ذكر الحديث الذي لا ترقب ولا تؤمر بمناسبة العمرة أو باب العمرة، ذكر الرقبة طبعا له، لكن هنا بوب له باب آخر، وهي أن يقول وحبت داري وحبت لك داري، فإن مت قبلي رجعت لي وإن مت قبلك فهي لك. فعلى كل منهما المراقبة، لأن كل منهما يرقب موت صاحبه. إذا قال هي لك فإذا مت قبلك فهي لك، وإذا مت قبلي فهي ترجع إلي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد فسره بلفظ آخر، وهو الإرقاب يكون مثل الإعمار لا يرجع إلى صاحبه. نعم. قال الإمام أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال حدثنا هشيم وهو ابن بشير كان مدلسا، لكنه هنا قال حدثنا داود وهو داود بن أبي هند من الثقات عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها، أي منفذة لأهلها لمن أرقب له. نعم. ثم بعد ذلك يقول حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي من الثقات قال قرأت على معقل، من يكون هذا وقد مضى بنا كثير؟ ماقل بن عبید اللہ الجزری صدوق عن عمرو بن دینار عن طاووس وہ اپنے طاووس بن قیسان الیمانی عن حجر بن قیس وهو حجر بن قيس الحمداني من ثقات التابعين عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عامر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته ولا ترقب فمن أرقب شيئا فهو سبيله الظاهر كما مضى أنه يكون ملك أو ملك حياته وبعد مماته هذا تفسير فهو سبيله أي سبيل الميراث كما جاء في حديث آخر عند النسائي فهو سبيله جاء في رواية النسائي من حديث ابن عباس لا رقبة فمن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث يعني العمرة والرقبة هاتان اللفظتان تدلان على معنى خاص شرعا ولا يجوز أن يصرف عن هذا المعنى الذي فسره الشرع نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الله بن الجراح هو ايضا من الثقات عن عبيد الله بن موسى عبيد الله بن موسى من يكون هذا عبيد الله بن موسى نعم الله اعلم لكنه ثقه ان شاء الله عن عثمان بن الاسود البصري ايضا ثقه عن مجاهد وهو ابن جبر قال العمرة هذا فتوى مجاهد قال العمرة أن يقول الرجل للرجل هو لك ما عشت فإذا قال ذلك فهو له ولورثته هذا فتوى مجاهد يعني أي كان حتى لو قال هو لك ما عشت ما دام تكلم بكلمة العمرة فهي لمن أمر ولورثته والرقبة هو أن يقول الإنسان هو للآخر مني ومنك الظاهر يكون مني ومنك والله اعلم تفسيره كما قالوا اي للمتاخر موتا فتواه انه حتى لو قال الرقبه فاذا قال اعطيتك حياتك فاذا مت قبلي فيرجع الي اذا مت قبلك فهو لك اي للمتاخر منه موتا فتوى ابن عباس هذا والله اعلم فتوى مجاهد يخالف في الجزء الثاني مما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الرقبه وجعلها مرادفا لمعنى العمره هذه كانت من يعني من المسائل التي كانت جاريه في الجاهليه والنبي صلى الله عليه وسلم اصلح ما كان معناه الصارع للشريعه والناس حتى لا يختلفوا في هذه المساله نعم ثم بعد ذلك قال باب في تضمين العارية عارية إذا أعار إنسان إنسانا فهل يضمن إذا ضاعت وتلفت العارية فهل يكون ضامنا انظروا الحديث ماذا يكون فيه قال حدثنا مسدد ومسدد بن مسرحد أنه قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن ابن أبي عروبة وهو سعيد عن قتادة عن الحسن هنا عن الحسن عن سمرة علتان في الإسناد تدليس قتادة أيضا فلم يوجد تصريح سمائه من الحسن كذلك تدليس الحسن البصري عن سمرة فلم يسمع منه هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تودي ثم إن الحسن نسي فقال هو أمينك لا ضمان عليه يعني أولا عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إسناده ضعيف عن سمرة ومعنى الحديث الضعيف على اليد ما أخذت حتى تودي ما دامت أخذت عارية فعليها إلزام أن تودي إذا تلفت إذا بقيت هي سالمة ترد أصلها وإذا تلفت فمثلها ثم إن الحسن نسي فكان يقول نسي هذه الرواية فكان يقول هو أمينك لا ضمان عليه هذه المسألة في الحقيقة اختلف فيه إذا كان الإنسان استعار شيئا فهل الاستعارة تكون مضمونة أم تكون مودة أصلها وإذا تلفت لا تودى فالتعرفون الأمانة نفسها الأمانة إذا خان في الأمانة بمعنى أن يعني أخفاها جزءا أو كلا أو أنكر فإذا ثبت عليه يلزم أن يعطيها لكن إذا كانت تلفت منه الأمانة فهل كان محافظا لهذه الأمانة ألا ما يحافظ مثلها أو يحافظ هو مثلها في أمواله، فإن كان حافظ ولم يقصر ففي هذه الحالة الأمانة لا تضمن، الأمانة لا تضمن. لكن إذا رمى الدراهم أو سرة الدراهم في مكان من على مرأى الناس وعلى مبر الناس وكذا، في مثل هذا لا يترك أمواله الخاصة بهذه السورة، فهو مفرط يجب أن يضمن، هكذا حكم العلماء. فهنا العارية أيضا والله أعلم إذا كان الإنسان قد فرط فيها ولم يحافظ عليها فيكون ضامنا وإلا لا يكون ضامنا. نعم. والعارية في الحقيقة لا يجوز أن يمنع الإنسان إذا لم يكن بحاجة إليه. نعم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، فويل المصلين الذين من صلاتهم ساهون الذين هم هاون ويمنعون الماعون. فالماعون كل ما يستعمل، ليس الماعون معناه الإناء فقط، فيكون كل ما يكون الإنسان يحتاج بعضهم إلى بعض، فإذا كان ليس بحاجة فاضلا عن حاجته فلا يجوز له أن يمنع من الإعارة. نعم. ولكن الأئمة في الحقيقة كانوا يبخلون، تعرفون إعارة الكتب هذه خاصة، ولذلك كانوا يعيبون من يعير كتبه، وشرطوا في حفظ الكتاب ألا يكون الكتاب خرج من عنده حتى روى عنه، بعدما روى ونسخت منه النسخ نسخ لا بأس أن تخرج، لكن قبل أن يرويها لا يخرج من عنده حتى لا يتصرف فيه أحد. وكان بعض الناس قد امتحن بابن سو فكان يقلد خط أبيه ويضيف فيه الأحاديث، هذا الذي يقولون كان يلقن فيتلقن، مثل هذه تقول. نعم. وقد اشتهر عنهم الظاهر أي طالب علم يجوز له أن يقول ألا يا مستعير الكتب أقصر، فإن عيارتي للكتب عار. جربنا، كانت عندي نسخة في الحقيقة مما درسنا عليه على الشيخ حماد الأنصاري من علوم الحديث لابن الصلاح، أول طبعة نور الدين حتر، فكان محافظ عليه وكنت علقته أشياء كثيرة. شيخ حماد جزاه الله خير كان ذكر لنا من مؤلفات الخطيب حينما مرنا عليه أنه خطيب الناس عيالنا الخطيب في من كتب بعده، فهل ذكر لنا قبل ما يعرف الناس هذا وقبل ما تخرج هذه الكتب، ثم بعد ذلك جاءت كتب في تأليفات ابنه. جاء شخص وقال والله بكرة عندي اختبار أرجو أن تأتيني لليلة بس وبكرة ترجع لي، فهو سهر عليها مسكين، هذا من عيب الطلبة، سهر عليها ثم بعد الاختبار رمى الكتاب عند رأسه ونام، ولما نام أحد أخذ الكتاب. أنا أنتظره بفارغ الصبر، لما ما جاب لي رحت في اليوم الثاني أو الثالث كلمة خفيفة قال والله أنا جيت ونمت ما أدري من شاء الله، ادفع بالتي هي أحسن. نعم. فالكتاب إعارته في الحقيقة عار في الحقيقة، لأن ما تجد أنت. وكان عندنا شيخ كان يقول الأحمق من يعير الكتاب وأشد حمقا منه من يستعير ثم يرد، يعني كأنه يقول يستعير ويخفي. نعم. الناس كانوا في قديم الزمان بالفعل يفعلون هذا، رأيت شيخا كبيرا هنا كان يذهب في الثقافة التي كانت هنا في الغزة مكتبة الثقافة ويلبس مشلحته المتينة في البرد، فكان إذا لم يكن عنده فلوس يخفي الكتاب ويخرج بها، ثم إذا تيسر له يقول كنت أخذت ذاك اليوم الكتاب خذ هذا قيمته، وإلا ما كان يؤدي. هذا أنا أعرفه عنه أن شخص توفي رحمة الله عليه حرصه على الكتاب. نعم. فعلى كل حال العارية إذا فرط فيها الإنسان يعني يضمن، أما إذا لم يفرط والله أعلم يحافظ عليه على قدر إمكانه، لكنه غلب على أمره فذابت عنه فيكون حكمه حكم الأمانة. قال هنا والحديث دليل على أنه يجب، والحديث ضعيف لكنه الذي استدل به هذا الحديث على أنه يجب على الإنسان رد ما أخذته يده من مال غيره بعيارة أو إجارة أو غيرهما حتى يرده إلى مالكه. وبيستدل من قال بأن المستعير ضامن، وسيأتي الخلاف على هذا في الحديث الساعاتي. قال حدثنا الحسن بن محمد وسلمة بن شبيه حسن بن محمد الزعفراني مشهور من الثقات، وسلمة ابن الشبيب المسمعي النيسابوري أيضا كان من ثقات من الثقات الكبار، أنه قال حدثنا يزيد بن هارون المروزي، نعم، قال حدثنا شريك وهو ابن عبد الله النخعي، شريك ابن عبد الله النخعي قالوا ولي القضاء فضعف حفظه، فكان يضعفون روايته إذا انفرد هو عن عبد العزيز بن رفيع. عبد العزيز بن رفيع هذا في الحقيقة يعني من الثقات الكبار، وفي ترجمته في ترجمته لطيفة. عبد العزيز بن رفيع من الثقات الكبار، قال جرير هو جرير بن عبد الحميد نفسه، نعم، في ترجمته في تهذيب التهذيب ذكر كان أتى عليه نيف وتسعون سنة، أتى عليه نيف وتسعون سنة، تسعون سنة وما فوق، فكان يتزوج فلا تمكث المرأة معه من كثرة جماعه. هذه لطيفة ترجمته يعني، فهو من الثقات الكبار عبد العزيز بن رفيع عن أمية ابن صفوان ابن أمية، وهو مجهول، لكن عن أبيه صفوان ابن أمية أن رسول الله صفوان ابن من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعا يوم حنين، وهو كما جاء في الروايات الأخرى أنه كانت تلك الأيام لم يكن أسلم، استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم أدرعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد؟ قال لا بل عارية مضمونة، عارية مضمونة يعني، وفي رواية أخرى بل عارية مودة، ويعني إذا سلمت فنعطيها وإذا كانت تلفت فبدلها ضمانا لها. قال أبو داود وهذه رواية يزيد ببغداد، وفي روايته بواسط تغير على غير هذا، يعني جاء والله أعلم كأنه يثبت أن يزيد بن هارون كان قد اختلط وضعف حفظه في آخر عمره. فالحديث الحقيقة فيه شريك بن عبد الله النخعي أمية بن صفوان مجهول، إلا أن له شاهدا كما ذكر في عند الحاكم في الجزء الثالث صفحة 48، وعنه البيهقي في الجزء السادس صفحة 46 أو 86 من طريق ابن إسحاق قال حدثني هنا، يعني من طريق ابن إسحاق الذي هو يكون والله أعلم يعني متابعا لشريك، يقول حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر، قال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وجاءت هذه الرواية عن ابن عباس أيضا عند البيهقي في الجزء السادس 88 من طريق الحاكم عن إسحاق بن عبد الواحد القرشي قال حدثنا خالد بن عبد الله وهو الطحان عن خالد الحذاء، لكنه إسحاق بن عبد الله ضعيف جدا، فالشاهد الأول هو الذي يصح من طريقه هذا الحديث، أو قل إن هذا حديث حسن لغيره، وحديث الحاكم صحيح إسناده. فبهذا المعنى الحديث صحيح، طريق أبي داود في أضعف، طريق الحاكم وعنه البيهقي بإسناد صحيح، فإذا هذا المعنى صحيح هو أن العارية مضمونة، هل في جميع الحالات أم إذا اشترط عليه. انظروا الآن، قال القاضي، أي هو قاضي من هو عياض هنا، هذا الحديث دليل على أن العارية مضمونة على المستعير، فلو تلفت في يده لزمه الضمان، وبه قال ابن عباس وأبو هريرة، وإليه ذهب عطاء والشافعي وأحمد، وذهب شريح أقضى قضاة الإسلام القاضي شريح والحسن والبصري والنخي وأبو حنيفة والثوري رضي الله عنهم إلى أنها أمانة في يده لا تضمن إلا بالتعدي، بالتعدي يعني إذا كان فرط في حفظها فهي في هذه الحالة تضمن ويضمن المستعير، وروي ذلك عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما انتهى. فالذي يظهر الله أعلم أنه مثل الأمانة إذا كان تعدى أو اشترط، إذا اشترط عارية مضمونة ففي هذه الحالة بأي حال تلفت فيكون ضامنا، والحديث الآتي انظروا فيه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الجرير وابن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع هو الذي مضى المكي عن أناس من آل عبد الله بن صفوان فيه مبعم وعدة أشخاص من آل صفوان مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا صفوان هل عندك من سلاح قال آرية أم غصبا لأنه لم يكن صفوان بن أمية في آنذاك لم يكن مسلما فلعلكم تذكرون في بحث هل يجوز الاستعارة أو الاستعانة بالكافر في الغزو فهذا الحديث يذكرون أنه الاستعانة بأسلحته وأدرائه وكذا أما بذاته فلا لأنه قد يتعصب لكفره فيقتل المسلمين في صفوفهم ولذلك هذا الذي يعني بهذا الحديث قالوا إذا آتانا سلاح وغيره نحن نستعمل أما نحن نعطيه السلاح ونشركه في صفنا فلا آرية أم غصبا قال لا بل آرية فأعارها ما بين 30 إلى 40 درهم وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها أدراء أو فقد منها أدراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان إنا قد فقدنا من أدراعك أدراء فهل نغرم لك يعني نضمن لك قال لا يا رسول الله لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ يعني اليوم مسلم هو فقال أبو داود وكان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم فلما أسلم وفقد قال لا لو فقد كله لا بأس فيها حتى بعد الإسلام سبحان الله كانوا يفدون بأرواحهم فكيف بأدرائهم هذا الحديث الحقيقة ما يعني من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا صفوان هذا يعتبر مرسل لكنه يتقوى بما مضى المرسل لأنه ما قال آل عبد الله بن أبي صفوان أناس هذه مشكلة بين العلماء أناس مبهمين فهل يكون هذا الإبهام سببا للضعف غير واحد من العلماء قالوا إذا صبرنا وأحصينا فوجدنا من تلاميذ فلان أو من الرواة عن فلان كلهم ثقات فيكون أقوى مما إذا قال واحد منهم ثقة يقول أن صفوان فهنا فالله أعلم لما قال يا صفوان وهم يظهر أنهم تابعيين لكنهم لم يكونوا حاضرين القصة فيكون مرسل والمرسل من قبيل الضعيف إلا إذا تقوى بطريق آخر وقد تقوى بطريق الحاكم الذي مضى بنا وكذلك من طريق النخي الذي فيه ضعف نعم قال حدثنا مسدد هذا أناس في الحقيقة اختلف فيها العلماء قالوا هؤلاء يقوي بعضهم بعضا وإن كان لم يسمى وبعض العلماء قالوا لا ما دام مجاهيل فلا يكون يعني قبول لهم إلا الإرسال والإرسال يكون مضعفا للحديث ثم قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي ثقة عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء الناس من آل صفوان مثل الحديث الأول قال استعار النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معناه نعم يقول هل تتعارض العمرة إذا كانت لوارث مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا وصية لوارث كيف يعني هل تتعارض العمرة إذا كانت لوارث لا هي للمعمر صار ملكا له فإذا كان وارث له يرثه لا وصية لوارث هذه ليست وصية بل حكما أنه ملك هذا الشيء الموهوب المعمر ثم بعد ذلك كما يترك أمواله الأخرى ترك أمواله فأين الوصية لوارث نعم الفرق بين الهبة أنها ترجع ولفظ العمرة إذا كان لا ترجع فالفرق بين العمرة والهبة واضح كما ذكرنا في قول العلماء من أجر سيارته سيارة أجرة ليعمل عليها هل يجوز أن يعمل عليها هو وأخوه يعمل عليها في النهار وأخوه في الليل، علما بأن هذه السيارة يقولون إن لها سائقين. ما فهمنا؟ من أجر سيارة أجرة أو سيارة أجرة أجر ليعمل عليها، هل يجوز ليعمل عليه المستأجر أو مستأجر، هل يجوز له أن يعمل عليها هو وأخوه؟ يعني كأنه يقول أنه أجر على شخص باسمه، أجرت على كذا وكتب كذا، ثم يستعين بأخيه أيضا هو المستأجر، فهل يجوز أو لا يجوز؟ والله أعلم. إذا كانت المسألة يخاف أن أخوه لا يكون ماهرا في السياقة أو شيء، فللصاحب السيارة المؤجر له حق في هذا، ينبغي أن يستأذن منه. على كل حال ربما لا يرضى إلا به هو، وإذا أخذ أخوه فربما يتكاسل في العمل ويكون يقل الريع كله، فيظهر والله أعلم أنه لمن أجر له، ولا يجوز أن يستأجر إلا بإذن منه. نعم. أو يوجر على أحد. هل المسلم الغير ملتهي ألف لام غير لا يدخل عليه ألف لام، قل هل المسلم غير الملتهي مرتكبا لمعصية أم لها؟ يعني إذا كانت عنده لحية ويحلق هكذا نقول نعم مرتكب لمعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكد في توفية اللحية: وفر لها، أوف لها، أرخ لها، أرجل لها، هذه كلها، وخالف وقصوا الشوارب وخالفوا المجوز. فهذه السيرة علماؤنا رحمة الله عليهم أحيانا وأمواتا يقولون إنها صيغة الوجوب، ومن ترك الواجب فقد أثم. تعرفون تعريف الواجب؟ نعم. هل يجوز للإمام أن يقول للمقيم أقم الصلاة، وكذلك الخطيب بعد أن يكمل الخطيب؟ ما شاء الله الإخوان يعني عندهم دقة شديدة. إذا كان هو غافلا ينعس فيقول له أقم الصلاة، وإلا في الغالب هو بنفسه لما عرف أنه نازل من الخطبة يقوم الظاهر، لكن فرضنا أنه جالس يقول ليس عليه حرج. نعم. وكان بلال رضي الله عنه يقيم إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من بيت عائشة رضي الله عنها، وكان باب حجرة عائشة الذي هو باب الغربي مقابلا للسف الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من هناك. نعم. وهناك باب في المؤخرة الشمالية. لي طفل بلغ من العمر سنتين ولم أعمل بسنة حلق الشعر والتصدق بوزنه صدقة، هل لي أن أحلق شعره وتصدق بوزنه الآن؟ نعم، على الشخص الواجب حتى يودي، فهذا واجب عليك، فلا بد أن تقضي هذا الواجب، وقد أخطأت وخالفت السنة بتأخيري لهذا. نعم، لابد أن تحلق شعره وتعطيه، وإن كان شعر كثير يكلفك وزن أكثر. نعم. أم الصغير ما قولكم؟ ليس لي قول، إنما أنقل إن شاء الله. إذا رأى شيئا جميلا قال تبارك الرحمن وما شاء الله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا. فإن شاء الله إذا رأى شيئا يعجبه يقول ما شاء الله، جاز استنباطا من هذه الآية إن شاء الله. أما تبارك الرحمن أو ما شاء الله، ما شاء الله هو الذي يكون في هذا، أما تبارك الرحمن فله معنى آخر لا شك فيه، لكن ليس في هذا الموضوع. أيوة هو هذا. نقول تزن كم يأتي من الفضة، واجب يا أخي الذي لا نفرق. النبي صلى الله عليه وسلم قال أميت أنه الأذى، هذا أذى. لماذا أذى؟ في الحقيقة دي الناس ما يفهمون الحكمة، وعندهم موضة ما أدري من أين أخذوا، في البدو خاصة لا يقصرون، ولو بلغ 6 سنوات يطولون شعره مثل البنت، فهذا كله خطأ في الحقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحق عنه يوم سابعي ويسمى وأميت أنا الأذى. أنا الأذى، هذا أذى، لأنه يخرج من بطن أمه وفيها رطوبات قد تجمد ويكون سبب للحساسية وغيرها. فإذا حلقت ليس قصرت فقط، فتالق تنظف وزد عليه الزعفران كما جاء في الحديث، ولتق عليه الزعفران. هذا الذي نقول وجوب شرع انثى نعم الانثى والرجل كلاهما سواء في الولد الطفل الذكر والانثى سواء لان هذا اذى هذا هو الصحيح في هذه المساله بارك الله فيك. يسأل الأخ ما قولكم لمن يشارك في الانتخابات بحجة أنه لو لم يشارك يكون الغلبة للروافض من العراق ومن في أي مكان إذا كان يخاف في الحقيقة أنه لو لم يشارك بشرط أن تكون هناك ليس فيه إقرارا للباطل في بنود الانتخاب وإذا لم يدخلوا ربما يفرضون كما يريدون. فأنا الذي يظهر لي والله أعلم أنه يجب وليس يجوز فقط حنانيك بعض الشر أهون من بعض فإذا كان هذا غير طريقة الشريعة انتخاب الأمير أو انتخاب الرئيس فيجب عليك ما دام تركك وجلوسك في البيت يفتح المجال للمفسدين يجب عليك أن تدخل حتى يكون لك صوت في الغرفة المغلقة التي يسمونه برلمان أو مجلس الشورى أو كذا. فإذا تركت المجال وأنت تقدر أن تدعو إلى نفسك إن شاء الله ولعلك تتمكن في المستقبل لإقامة الحكم الإسلامي فيجب عليك ألا تترك المجال لهم في أي بلد كان سواء كان هنا أو هناك. نعم في مثلا العراق ذكرت أنت ليبيا الآن وكذلك المدن الأخرى كلها متعرضة للعلمانيين فإذا جلست أنت وفتحت الباب لهم وأغلقت عليك الباب قد يكون الإنسان آثما والله أعلم. يجب عليهم إذا كان بشرط ألا يكون هناك إقرارا للباطل في بنود الانتخاب. نعم لابد أن يعني يسعوا حتى لا يكون فيه أمور باطلة وإن لم ينسوا الإسلام أو هو الحكم للبلاد لكن مع ذلك إذا لم يكن هناك بأننا نحكم بالحكم الغربي وكذا لا نوافق على هذا. إذا لم يكن هذا كله يكون حكم عام لمن غلب ولمن نجح يحكم بما حزبه بما يريد فنقول لا نسمي حزبا لأن الحزب صارت هذه الكلمة صارت الآن متهمة. نقول جماعة نقول كونوا جماعة ومجموعة لأهل السنة ويجب في هذه الحالة الذي يظهر لي أن يقوموا مثلا فرادى حتى يكون لهم صوت في مجامع الناس ويدعو الناس لو قاموا في الحقيقة دي الناس يكونون معهم إن شاء الله. نعم ما حكم من ينسب نفسه إلى آل البيت وليس منهم؟ أولا إذا كان أحد يقول لا هو من آل البيت وليس عندك دليل لا يجوز لك أن تشك في نسبه. الطعن في النسب من أكبر الكبائر أسكت. لكن بالفعل إذا كنت عرفت أنا كنت قرأت من بعض الكلمات المضحكة قال فلان السيد فلان السيد فسأله أنت تقول فلان السيد من متى صار سيد ولم يكن سيدا. قال سبحان الله الناس يقولون فلان السيد فلان السيد من قرون طويلة ما نعرف أنهم سادات هذا صار سيد أمامي فلا أقول لكم. فالناس يقولون شيخ الهلالي رحمة الله كان يقول أن في البلاد المغرب تسهيلات خاصة لمن ينتسب إلى آل البيت فكان الناس يعطون رشاوة حتى يكتب الولد عند الازدياد يعني عند الولادة من آل البيت يذهب ويولده في منطقة أخرى لا يعرف الناس. فهذه كلها لا يجوز بالحقيقة لكن إذا كنت لست متيقنا أنه ليس منهم فلا يجوز لك أن تتكلم. سبحانك هذا بهتان عظيم. ما حكم المال الذي يجازى به الرياضيون الملاكمة كراتة هل هو حلال مقابل فوزهم في المقابلات؟ والله بعض الأشياء التي بعض الألعاب ليست هي إسلامية فلا يجوز حلالا طيب. نعم لأنهم يضربون مثل الحيوانات ويضرب مثل الحيوانات. أنا عمل في بلد غير بلد مولدي بعيدة أنها 200 كيلومتر وعند زيارة لوالدي هل أقصر الصلاة؟ إن كنت سكنت هناك لا شك في أسبوع منذ سنين فزيارة والدك الذي ولدت في بيته يكون هذا سفرا لك بارك الله فيك. نعم لكن إذا كان عندك زوجتان هنا والزوجة هناك فأنت عريس في كل مكان فليس لك القصر. ما حكم حلق اللحية خاصة في بلد الله الحرام؟ مت قبل أبي أو مت قبل أبي فهل أولادي يرثون بي أفيدون؟ هذه مسألة بالحقيقة الأولاد ما يرثون لأن الوارث لهم من هو؟ الإبن. إذا كان الابن له مال مات عليها عليه فالأبناء الأحفاد يرثون، لكن من مال الجد لا يرثون، إلا أنهم استحسن العلماء أن يكون في هذه الحالة يوصي لهم شيئا. نعم. إذا شار، إذا كان شار الطفل لا يخرج إلا بعد شهرين من ولادته فهل يجب حلقه؟ نعم، يوم سابعه مرر عليه موسى يخرج، لأن مهما كان الشعر يكون خفيف. بارك الله فيك. وحلقك بعد أسبوع ثم لتخه بزعفران يخرج الشعر ويقوي، كما قال العلماء. ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفظ المولود في أحكام المولود ذكر: رجل يكفر حكام المسلمين ويد ايش؟ يد الشعب والعلماء تحت هذه الحكام، ويرى الشعب والعلماء تحت هذه، هل تحت هذا الحال ويكفر بالمعصية النظيم؟ هذا في الحقيقة من الخوارج، لا يجوز الا ان تروا كفر البواح. نعم.